القمر قناه. مش مساوير بجد الدنيا هدتني، وشفت كتير وناس على حزني عايرتني، وكل ما ميل ايديك انت اللي تسندني. وزيك مين يا اجمل من سكن قلبي، يا عمر جميل بديت عليك يا اخر انت، ما شفتش خير لغاية ما انت نورتي. طول ما انت في ظهري ما خفتش عمري، ده حضنك بيت وقلبك ده اللي فاضل يا روحي وضل انا بيكي بقيت. طول ما انت في ظهري ما خفتش عمري، ده حضنك بيت وقلبك ده اللي فاضل يا روحي وضل انا بيكي بقيت. واقولك ايه كلامي ازاي بقى يكفي، عينيك دي ايه او ازاي فيها شيء يشفي. بحبك ليه عشان بيكي لقيت نفسي، كلامك ساب في قلبي على مطمني، يغيب اصحاب وثابته ما بتغيبيش عني. ما تتكرنيش وفيكي ما خابش يوم ظني. طول ما انت في ظهري ما خفتش عمري، ده حضنك بيت وقلبك ده اللي فاضل يا روحي وضل انا بيكي بقيت. طول ما انت في ظهري ما خفتش عمري، ده حضنك بيت وقلبك ده اللي